السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكون في خير وعافية شيخنا الفاضل. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. إن سمحت لي بسؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول، الله يعافيك، هل آل محمد يدخل فيه الصادقين من أمة النبي محمد، يعني هاشميين؟ لا، شوف، الهاشميون لما تقول كلمة الصادقون تختلف عن كلمة الهاشميون. الصادقون قد يكون هاشميا وقد لا يكون هاشميا. الصادق قد يكون من بني هاشم وقد لا يكون. الهاشميون من بني هاشم تحديدا. فنحن ذكرنا أنه أشهر الأقوال آل محمد صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه، طيب، وبعضهم قال بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ليس فقط الذرية من فاطمة، وإنما يشمل كل بني هاشم، كل بني عبد المطلب. وبعض العلماء قال أتباعه عليه الصلاة والسلام من أمته على سنته وطريقته، وبعضهم قال المتقون منهم، أو كما تقول أنت الصادقون. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. طيب.